بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم جميعا وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم 140. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، وكالمعتاد بدايتنا دائما بالتعريف بأحد مشاهير المغردين. من هو ضيفنا في هذه الحلقة؟ هذا ما سنشاهده وإياكم. ضيفنا في هذه الحلقة هو سجل ضيفنا حسابه بتاريخ. عرف ضيفنا نفسه قائلا: بلغ عدد من يتابعهم، وصلت عدد تغريداته. أهلا بكم إلى ضيف هذه الحلقة 140. مرحبا بكم. بعد التعريف بضيفنا نبدأ معه الدكتور محسن العواجي. مرحبا يا دكتور. الله يحييك دكتور. نبدأ على بركة الله والعداد الوقت معك. كتبت في الوصف الخاص بحسابك: أرجو الله برحمته وأخشاه لذنوبي. أنت مع من يعرف بهذا الشكل ويترك أستاذ جامعي مدري إيش اللي قاعدين يحطونها كثير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أنا أعرف، لأني هذا هو التعريف الطبيعي وما عند الإنسان من إمكانات وقدرات، وما فتح الله عز وجل عليه به من إمكانات عليه أن يثبتها عمليا، وفي نهاية الأمر الناس شهود الله في أرضه. وأعتقد أن الشخصية والهوية تقرأ مما يقدمه الإنسان، لا مما يأمله ويحلم به ويتمنى أن يكون ذلك في الإعلام. ولذلك يعني لعلنا أخذنا الدروس من بعض المسؤولين الكبار والأنظمة التي تجعل هناك وسيلة إعلام ووزارة إعلام تمجدها وتصنع منها يعني شيئا، وهي قد تكون في النهاية لا شيء. باقي وقت أخذه؟ تسمح لي ما أشاورك في الوقت المتبقي. فضل. بعض من علق في أوائل الحساب قال بأن مثل هذه الأوصاف، لأنك أصلا لا تملك أوصافا، لو كنت مستشارا ولا أستاذا لفرحت بها ولا وضعتها، ولن ترد على مثل هذا أبدا. الحمد لله، يعني أنا يسرني جدا أن يعبر الإنسان عن وجهة نظره. ولله الحمد والمنة، من باب الحديث بنعمة الله عز وجل، لو أردت أن أسطر بعض الأشياء التي ينتظرها الآخرون ليحكموا من خلالها على شخصية الإنسان لوجدت ما تزدحم به الورقة، ولكني أستحي من الله عز وجل وأقول: ما بنا من نعمة فمن الله تبارك وتعالى، وما سوى ذلك فنتركه. خاصة يا أخي أننا نريد أن نتربى ونربي إخواننا على التواضع. دكتور انتهى وقتك. تقول: لو أنفقت الرياض وطهران، أو اتفقت الرياض عفوا وطهران، لاختفت الطائفية والصراع السني الشيعي سياسي وليس ديني. هل هذه الفكرة قديمة ولا ما زالت؟ قديمة، من التغريدات القديمة، قديمة وحديثة ومستقبلية ولا تزال. لأن توظيف الدين الإسلامي سواء كان في الجانب السني أو الجانب الشيعي في بلاد العالم اليوم توظيف برغماتي إلا من رحم ربي، وقليل ما هم. ولذلك إيران تجيد توظيف النزعة الطائفية من الجانب الشيعي، وهي دولة صفوية في النهاية لا علاقة لها بشيء اسمه دين. وأيضا دول أخرى ومنها المملكة العربية السعودية أيضا توظف الجانب السني توظيفا سياسيا، أكثر من أن تكون الدولة السعودية مثلا يعني نازلة أو يعني باقية على أن تخضع لجميع نصوص الكتاب والسنة. وهناك شواهد: الربا مثلا، توزيع العادل للثروة، إعطاء الأراضي والمنح إلى آخره، هذه كلها غير خاضعة للكتاب والسنة وهم يعلمون ذلك جيدا. أيضا سياسة المملكة الخارجية لا تخضع إلى الاستشارات الداخلية الدينية وإلى الحرمين الشريفين بقدر ما هي تكون متماشية مع السياسة الدولية العالمية المبنية على البرغماتية التي لا تخفى على ذي لب. وهذا الكلام قلته وأقوله الآن وأقوله مستقبلا، أن الدول من الناحية السياسية تعتمد على جميع المعطيات السياسية لكي تحقق مصالحها، لكن لا نزعم بأن هناك دول تعمل لكي تجيز أو يعني تجتاز شعبها الصراط بأمن وأمان يوم القيامة. نعم. دكتور، مجموعة من التغريدات سأخذها واحدة واحدة، لكني سأعرف وجهة نظرك قبل أن أقرأ التغريدات. أنا أفهم من كلامك قبل قليل أن السياسي هو الذي لا يريد حل الطائفية لأنها تفيد مآرب بالنسبة له. الحقيقة هي تؤثر على السياسي وليست تفيد مآربه. السياسي خاصة في البلاد اللي مثل بلادنا، بلاد العالم الثالث، السياسي برقماتي من الطراز الأول، أناني من الطراز الأول، يهمه نفسه ومستقبله ولا يهمه شعبه. حتى لو أن يعني لو قيل ما قيل في نهاية المطاف ونحن في شهر رمضان، ما يجوز نكذب ولا يجوز حتى نتقبل الكذب. ليس هناك حاكم عربي أو إسلامي مستعد أن يضحي بنفسه من أجل شعبه. وأعطيك مثال بسيط جدا، العراق. حينما حوصر العراق جاء الشعب العراقي بأطفاله ونسائه ورجاله، وصدام حسين وأبنائه كانت لهم قصور، وأيضا لا يمكن أن آخر من يموت وآخر من يجوع هو الحاكم العربي. وبالتالي فنحن نقول بالعكس، الحاكم العربي يوظف كل شيء لترسيخ دكتاتوريته، وإلا هذا الباب مفتوح والمجال مفتوح للإصلاح لأي حاكم عربي. أرونا هذه الفرص دون أن يأتي هناك ربيع أو خريف أو صيف عربي إلى آخره. هذا يا دكتور فهد يعني يجب أن يكون واضحا، لأنه كفى تضليلا وكفى في الواقع يعني تضليل للجماهير، وكفى يعني غض الطرف عن الحقيقة وعبث في مسلمات الأمة ومكتسبات الأمة. الحاكم العربي الصادق هو الذي يضحي بنفسه مثل ما ضحى الخلفاء الراشدون بحياتهم لخدمة أمتهم. طيب، أنتقل لتغريدة أخرى. يعني كثير من الذين ردوا عليك قالوا الدكتور محسن العواجي له أكثر من رؤية. فمثلا أنت تقول ما في طائفية ولا طائفية وهذه كلها سياسية، وفي تغريدات متتالية قلت عن حسن نصر الله مجرم طائفي، وتكلمت عن الطائفية الإيرانية وقلت لإيران عفوا في وسم خاص أنت من أنشأه، وعندنا عشرات الردود على هذا الوسم سنأخذها واحدة واحدة. كيف تفسر رفضك للطائفية وأنت واحد من الطائفيين الذين تنال من رموزنا كما يقول؟ هناك فرق بين الحديث عن الطائفية وبين توظيف ظاهرة وجود ما يسمى بالطائفية الآن. يعني مثلا رعاع الشيعة، هؤلاء لا شك أنهم يصدقون أكابرهم بما يتكلمون عنهم من طائفية. لكن لما تجي عن حسن نصر الله تحديدا، أو تجي الخامني أو رفسنجاني، لا تجد عند هؤلاء إطلاقا شيء يمت إلى الدين والطائفية إلا هذه العمامة وهذا البشت وهذه اللحية. وأنا جلست مع حسن نصر الله وناقشته هذا النقاش، وجلست مع جلست معه وين؟ جلسنا معه يعني في لقاء الذي جمعني وإياه والشيخ القرضاوي، اللقاء الوحيد اليتيم عام 2006 اللي انتشرت الصورة 2004. نعم، هذه الصورة التي أوجبت علي دائما الاستغفار والتوبة أمامش الأخوة. دائما كل من يتحدث عن هذه الصورة وكأن هذه الصورة قضية القضايا. عموما قد وضحت ذلك في مكان آخر لأن الوقت محدود هنا ولا أريد أن أفرط به. فإذا الإيرانيون يعلمون جيدا، قيادة الإيرانية يعلمون جيدا أنهم يوظفون هذا الشعور عند عامة الشيعة، ولذلك هم لا يريدون أن نخاطب عامتهم بحقائق وثائق وصدق. عامة الشيعة حينما تكلمه بالمنطق سبحان الله يقبل. ترحل؟ تفضل. ترحل؟ طيب، من ضمن الوسم عفوا إيران، استنكرت تدخلهم في خطاب دكتور سلمان العودة واعتبرته شأنا داخليا، بينما ردوا عليكم أنتم أكثر تدخلا في شؤوننا الداخلية أيها الوهابية. لا مقارنة بين ما يزعمون وبين ما نعاني نحن. تدخلهم في شؤون المجتمع الإسلامي بشكل عام والمجتمع السعودي بشكل خاص تدخل مباشر، عصابات، منظمات، خلايا، أسلحة، رايات، شعارات إلى آخره. نتحداهم هم هناك أن يثبتوا أن لنا خلايا، يثبتوا أننا يوم الأيام رفعت شعاراتنا هناك، رفعت صور رموزنا داخل إيران. ما في، لأن السياسة ضعيف عندك. إحنا ما اختلفنا في هذا. إحنا نقول لدولنا المفروض أن تكونوا يعني الند للند على الأقل حتى توازنوا وتضطر الطرف الآخر لأن يكف شره. لكن هو حقيقة الأمر نحن الذين يعتدى علينا ونحن الذين نغزى، وهم الذين يتدخلون في كل شؤوننا. حتى في الحج دخلوا، حتى في الحرم دخلوا، وحتى في الأقاليم دخلوا، حتى في نسيج المجتمع السعودي دخلوا فيه. ومع ذلك يعني فيه من يقول أننا أننا لا نوصفهم إذا قلنا أنهم يتدخلون أو أن ندخل عندهم كما يتدخل عندهم، غير صحيح إطلاقا. طيب في موضوع آخر في نفس الوسم، عفوا، إيران قلت لا تقتربوا من العرب لمجرد أن الأسود تتصارع بداخله، فاقترابكم منه يوحد الأسود لحمايته، وهذا الكلام للنظام وليس للشعب. علق أحدهم أو مجموعة قال ايش حكايتك مع الأسود يا دكتور محسن، تراك تكررها ولا شفنا أسود؟ لا بل ويبدو أنك كررتها في لقاءات تلفزيونية. بل أن الأسود إن شاء الله موجودة وفي عرينها، والأمة التي يوم الأيام قبل أن ينزل عليها الإسلام هبت لكي تنتصر لعرض بنت النعمان بن المنذر في الجاهلية. هؤلاء الذين هبوا وأنشأوا أو قاموا بمعركة ذي قار التي هزم فيها الفرس قبل الإسلام، هؤلاء أيضا أنجبوا من أصلابهم من لما نزل الإسلام وهذبهم بأخلاقهم وأخرجهم الله من عبادة العبادة لعبادة رب العباد، رفعوا الرايات وذهبوا إلى هناك وقضوا على دولة فارس بالكامل وقضوا على دولة الروم بالكامل. وأعتقد أن أولئك الأسود لم يعدموا أشبالا من بعدهم، وأولئك الأشبال لم يتركوا أيضا ذرية من بعدهم، وهذه الذرية موجودة وجربها العالم في أفغانستان وجربها في البوسنة وجربها في الشيشان وسيجربها في مواقع أخرى، نسأل الله ألا يضطرها الصفويون إلى أن يجربوا فيها. وأنا أقول لك لا تنظر إلى المجتمع الإسلامي من خلال سياسات الحكومات ولا من مقدرات الحكومات ولا مما تقدمه الحكومات. الشعوب الإسلامية اليوم أصبحت تتحدث عن أجندتها مستقلة عن الأجندة الرسمية التي لم تغني عنها شيء لا في فلسطين وأفغانستان ولا في غيرها من بلاد العالم. هذه الأجندة اليوم واضحة جدا أن الأنظمة تطرح شيئا والشعوب تطرح أشياء أخرى، وفي نهاية الأمر ما يطرح الشعوب يكون مقبولا. جميل. مقارنة بما يطرح الدول. آخر قضية في هذا الموضوع هي ربما كما يقول المراقب قضية تكثر وما ندري هي تزعج الدكتور محسن ولا لا، في نفس دكتور محسن لما وضعوا هاشتاج للرد على هاشتاج عفوا إيران، يعني هاجمك عدد منهم وقالوا كلامك مليء بالتناقضات وأنت سندان لمطارقهم يحركونك كيف تشاء، وكثير منهم تكلموا عن هذه القضية التي تتكرر كثيرا أن الدكتور محسن مجرد سندان تستخدمه جهات رسمية في الدولة متى ما شاءت، وقد سبق أن رديت على هذه القضية، هل تقلقك يا دكتور؟ أولا أنا سعيد جدا بما يكتب في التويتر من مدح أو قدح، يعني لا ولا أحرص على المدح بقدر ما أحرص على القدح الذي هو يعني طريق صحيح للتقويم. وأيضا يسرني جدا أن الشعب السعودي يتحدث بكل أريحية وحرية حتى لو كان ذلك على حساب مشاعرنا أحيانا وعلى حساب افتراءات معينة وعلى حساب يعني عبارات لا تليق أدبا. يسعدنا جدا أن الشعب السعودي يتعود، لأن الشعب السعودي أمضى من عمره عقودا، أمضى عقودا من الزمن وهو مستعبد لا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يتنفس، وكثير من شباب المملكة العربية السعودية ليس لديه الجرأة أن يظهر على المنبر فيخطب أو يتحدث في وسيلة إعلام، فساق الله عز وجل لنا هذه الوسيلة التي وهو في بيته على استحياء وباسم مستعار يبدأ شيئا فشيئا ثم يدرك أنه أهل لأن يتحدث وأنه إيجابي. فضريبة ما يأتينا من اعتراض أو من سب أحيانا أو من شتم أنا أتقبلها بصدر الرحب، وأعلن أنني ليس في نفسي على أحد كائنا من كان أي شيء مما كتب سواء كتب حقا أو باطل. انتهى الوقت ولم تجيب يا دكتور السؤال، أنت سندان لجهات أمنية وهذا لا أتردد أن أقول، فخلينا نبدأ تغريدة إذا وافقت عليها. تفضل. هل أنت سندان وهذا تكرر كثيرا، ليش فهم الناس هذا الموضوع لو سمحت؟ أنا سأكون مطرقة أو سندانا في أي حق يكون هذا الحق عندك أو عند الجهات الرسمية أو عندي أو عند المجتمع، بل حتى عند شيطان أبي هريرة الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الحق وهو شيطان أبي هريرة. إذ أن هذه الأمور يجب أن نربي أنفسنا والأمة عليها، ضالتنا هو الحق، ليس لنا مواقف شخصية أو مواقف مسبقة أو ثأر من أي جهات أو أفراد أو جماعات. نبحث عن الحق حيثما كان ونتمسك به. الأمة التي عندها يعني فوبيا من جهات معينة أو من أشخاص معينين لا يعنينا هذا، لأننا لسنا نكتب في التويتر أو في وسائل الإعلام ونتحدث وسائل الإعلام ما يطلبه المغردون أو ما يطلبه المشاهدون. إنما نتحدث ونحن مبلغون عن الله عز وجل، عن الحق الذي نؤمن به، لأننا نعلم أن الحساب والمحاسبة الحقيقية هي المحاسبة حينما يعرض الصراط ويحشر الناس في المحشر. ما دون ذلك فهي حياة ستمضي على الملك وعلى وزارة الداخلية وعلى وزارة الإعلام وعلى قناة المجد وعلى فهد السنيدي وعلى محسن عواجي على حد سواء. هذه ستمضي، وقد مضت، مضى من قبلنا وبقي في سجله عند ربي كتاب لا يضل، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. بقي 20 ثانية. ولذلك ولذلك يقول الناس ما يشاءون جزاهم الله خيرا مشكورين. طيب ليش؟ أهم شيء أن يوجهوا إلى الحق، فإذا وجهوا إلى الحق فأنا صاغر وصغير أمام الحق والحق كبير أمامي. إيش تتوقع السبب؟ 6 ثواني في سبب ولا كلام فاضي؟ 6 ثواني أنت الآن، هذه مكرمة راحت. لا راح. طيب إيه؟ لك حق لا تجيب. لا لا العفو أنا بجيب. أنا ما قلت ما أجيب، بس 6 ثواني خلصت ثوانيك. أنت ما رحلت. على كل حال تقول أيها الشيعة جميعا لن تخرجوا من نفق معاناتكم التاريخية إلا بالخروج من عبادة آل البيت إلى عبادة رب البيت الذي أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف. رد عليك أحد الشيعة وقال إن كانت إيران تخدم مصالحها وتتهمونها بهذا فأنتم من أضر بأهل السنة يا أهل الخليج. كلامه حق يراد به باطل. نعم نحن كعلماء، يعني طبعا عفوا أقول نحن كمجتمع بعلمائه وبقيادته السياسية لا شك أنه مقصر، وبسبب تقصيره تمكنت إيران على ما عندها من باطل وما عندها من خلل. هذا كلامه ليس ليس ليس عيبا أن يقوله، لكن حينما أقول أخرجوا من عبادة آل البيت لأننا نحن شيعة آل البيت الحقيقيون نقدرهم ونتعبد الله عز وجل باحترامهم ونتعبد الله عز وجل بالدعاء لهم ودائما نسلم عليهم ونصلي في صلواتنا حتى فإذا لكن هم الذين الذين يقفون عند رفات آل البيت وقبور آل البيت المنتشرة في كل مكان، حتى أنك تجد في يعني في لواحد من آل البيت عدة قبور ولا أدري هل قسم أو جزة وكذا إلى آخره، الناس تدعو أمام القبر يا علي يا فاطمة يا عباس يا حسين يا كذا، هذه الأشياء التي لا تصرف إلا الله عز وجل. وأنا أقول لهم نعم اعبدوا رب البيت واتركوا عبادة آل البيت بهذه الطريقة، ولكم الحق إذا رأيتم عندنا خلل موازي أن تنكروا علينا كما ننكر عليكم، لأن ربنا الله عز وجل ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وكتابنا القرآن الكريم. سننتقل إلى قضية أخرى ونبدأ تعداد جديد. كتب الدكتور أو نفى الدكتور محسن العواجي صحة الوثيقة المنشورة على موقع تويتر والمنسوبة إليه مؤكدا بأنها مزورة في بيان مطول عبر موقع الشخصي على الإنترنت. أنفي نفيا قاطعا أن تكون تلك الورقة أصلا قد صدرت مني وأبرأ إلى الله كل ما ورد فيها من عبارات ملفقة افتراءات مزعومة ليس أصلا من قاموس عبارات يدرك ذلك أدنى لبيب. ثم قلت أبرأ إلى الله من أي ورقة مشابهة، كما أنفي علاقتي بأي وثيقة أدرج فيها اسمي بخصوص منافع مالية وعقارية مع الإخوة الأمراء كبارا وصغارا. أزعجتك هذه؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يسير ومعه أم المؤمنين صفية بنت حيي ورآه اثنان من الصحابة رضي الله عنهم وهمس صحابي إلى الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر المطهر على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فنحن مأمورون بأن ندفع الشبهات عن أنفسنا. طيب. وشبهة العلاقة بالأمراء وشبهة عطيات الأمراء ومنح الأمراء خاصة لمن مر بظروف مثل ظروفنا يعني سرعان ما تركب تلصق على طول. يعني ليش؟ لأنه الناس أولا يريدون أن يحرقوا أي المصداقية أي إنسان يتكلم بغير المألوف الذي لم يستطيع أن يتكلم به، وبالتالي حتى يعزي نفسه بالجبن الذي يعيشه يجير يقول هذا إذن إنما يحميه الأمير أو هذا أعطاه هبة الأمير. وقد قلت في أكثر من مناسبة لا يسألني ربي سبحانه وتعالى عن هللة واحدة من أمير أو مأمور ولا حتى هللة واحدة من المال العام الذي من حقي أن يكون لي حق فيه إما راتب أو تقاعد، كل هذا مقطوع، ليس لي علاقة في المال العام في المملكة العربية السعودية لا الميزانية ولا الشرهات ولا العطيات ولا الأراضي، إنما علاقتي بالرزاق ذي القوة المتين الذي أعطاني كل خير. أنفي أي صلة مشبوهة بين أي مسؤول قضائي أو كاتب عدل أو غيرهم بصورة مباشرة أو بغير أو غير مباشرة. صارت تهمة يعني العلاقة بكتاب العدل والمشايخ؟ طبعا تهمة لوجود كتاب عدل مرتشين ووجود طيب انفنت مرتشين ووجود قضاة مرتشين وهذا الأمر اتخذ فيه إجراءات رسمية وسجن فيه قضاة وفصل كتاب عدل وسجن وفصل قضاة، وهذا الأمر معلوم من عند الجهات المختصة بالضرورة. لكن حينما يعني ذكرت قبل قليل اللي هو النفي اللي هو النفي أقول هذه الوثيقة فيما بعد فيما بعد أيضا قابلت مسؤولا في الديوان الملكي فأكد لي أنها مزورة وأنا لم أسأله عن ذلك. وقابلت مسؤولا في الداخلية وأكد لي أنها مزورة ولم أسأله عن ذلك. فأنا ما أدري من الذي يقف وراءها. الذي يقف وراءها لا أقول إلا أنني ساقف وإياه عند ربي جل وعلا فيكشفه لي، وإن كنت لا أريد أن أخاصمه لكن أريد أن أعرفه على أقل تقدير. تتوقع أنها جهة معينة ولا فرد له اعتباره؟ من تصدر فليتصبر، والناس تخاصم من في الأضواء كائنا من كان. ولذلك قد لبسنا الخوذة ولبسنا الدرع واستعنا بالله ولا يهمنا أي من هذه السهام. من تتوقع تتهم أحد بهالوثيقة ولا ما تبغى تتهم أحد؟ والله ليس من طبيعتي أن أفتح المجال للاتهام أبدا. خسرت بسببها أشياء كثيرة؟ أبدا أبدا لا أخسر ولا لأن ليس هذه خسارتها مادية، والمادية ليس عندي ماديات الحمد لله، لكن خسارة الناس يعني أبدا الحمد لله. في سرعان ما انتهى هذه التهمة، والعقلاء في نهاية الأمر يرجعون للحق وليس لها أي أثر الآن. كان من الأشياء التي رددت بها على هذه الوثيقة التي تثبت بطلانها كما تذكر كيف لمن تحصى عليه أنفاسه ويتربص به من الصديق قبل العدو أن يفكر ولو بينه وبين نفسه الدخول في مثل هذه الإدانات الجنائية لو صحت وثبتت. الحقيقة هذا ليس رد كما يقول المتابع، هذا يعني جزء مما يتترس به الدكتور محسن العواجي وغيره. أنا ما أتترس، أنا أحدث القارئ الكريم وأقول أنت في سعة وفي أمن وأمان. لنفرض أن الإنسان عنده خلل أو عنده قصور في الوازع الديني أو أنه ما هو براعي مراقب الله عز وجل، فهناك جهات أخرى تراقبه وتحسب أنفاسه وتترصد أخطاءه وتريد أن تجد مثل هذه الأخطاء، بل تستميت للوصول لهذه الأخطاء لأنها تعلم أن هذه الأخطاء سوف تحد من صراحته ووضوحه وجرأته في جوانب أخرى لو وجدت. ولكن الحمد لله رب العالمين. يعني تتوقع أنهم ما لقوا شيء عليك؟ هل اللي يبحثون عن ما في أحد ما في أحد ماله زلات يا أخي، ولا في طيب. أحد ماله أخطاء لكن هذه النوعية من الأخطاء التي يبحث عنها والله الحمد والمنة أتحدى الكبير والصغير والحاكم والمحكوم والقاضي وغير القاضي والقاصي والداني أن يجد أي شيء يثبت مثل هذه الأشياء التي الله الحمد قد عافاني الله عز وجل منها فضلا منه ونعمة. وأقول ذلك وأنا بشر مثلي مثل غيري، لكن لا يمنع أبدا أن أؤكد على هذه النقطة بأني والله الحمد قد أغناني الله بفضله عما بيد الخلق. تزود السيف جاليري الآن عروض رمضان، تخفيضات هائلة حتى 60%. تمتعوا بالفخامة والجودة والاهتمام والتميز في فروعنا التسعة على امتداد المملكة. عروض السيف جاليري 10/10. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بثلاثاء بني عيسى في محافظة القنفذة. وقف سنابل النور. بذور عطائكم اليوم سنابل نور تضيء حياتكم غدا. ساهم في إكمال البناء لينتشر الخير ويبقى الأثر. وانتهى زمن القيود، حرية صاحت بلادي فابتدى عهد الخلا. وقف الأبرار التابع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في نخال يدعوك إلى الإنفاق في سبيل الله. أنفقوا في هذا الموسم المبارك ولو بسهم واحد وأبشروا بالخلف من الله، واعلم أن الله يناديك. ثلة آمنت بربها فزادها هدى والهم سامي. أسألك بالذي وهبك المال أن تكون مع قافلة السائرين إلى الله فتنفق، فإنه قد وعد بأن يضاعفه أضعافا كثيرة. الوقف مهما قل ينمو ويثمر في وقف العلم، مبنى استثماري يعود ريعه على العمل القرآني. مكتب الدعوة ببتر يدعوكم للمساهمة في وقف الهداية الدعوي. أهيب وأدعو وأرجو وأناشد أهل البذل والخير والإحسان والعطاء من خلال العطاء المستمر بدعم هذا الوقف المبارك. سيكون ريعها بإذن الله للأعمال الدعوية والمناشط الخيرية النافعة للمجتمع ولبدر وما حولها. ولا يزال للخير بقية، فساهم فيما تبقى للوقف البالغ 3,500,000 ريال. وقف الهداية أجر دائم في الحياة وبعد الممات لك ولمن تحب. هذه القضية لو سمحت خليني أنتقل إلى وقت آخر فيها، وهي قضية قبول الأعطيات والشرهات والفساد، تركز عليها دكتور محسن كثيرا وتركز على مجموعة من التغريدات. لماذا تنطلق منها؟ أركز عليها لأنها آفة الآفات بالنسبة للدعاة والعلماء وطلبة العلم، وهذا الأمر ليس جديدا، إنما تكلم عنه التاريخ، أن من يرتاد السلطان ومن يقبل الأعطيات إنما سيكون صمته وسكوته عن الحق بقدر ما يأخذ من هذه العطيات وهذه الهبات. وأعتقد أن يعني أعتقد أنه سفيان الثوري حينما جاءه ربح من تجارة عادية وجلس يحركه هكذا، فقال له من عنده أتفرح بذلك؟ قال لولا هذه الدريهمات لتمندل بنا بنو أمية. وهذه صحيح، ما فيها أي نقاش، يعني تمندل، خلونا مناديل، مناديل يتمندل به، لأنه مع كل أسف الداعية والعالم إذا لم يحتاط لنفسه ويبتعد عن هذه الشبهات فإن السياسي سيستخدمه أداة. وأعتقد هناك أنظمة كثيرة استخدمت طلبة العلم والدعاة والمشايخ لتمرير رسائل معينة لكن لا يمكن أن تمر إلا من خلال الدعاة. هذا أمر أعتبره واضح جدا، وأقول من عوفي من هذه العطيات والهبات وهي ليست حراما لكنها خطيرة، لأنها أصلا ما قدمت هذه الهبات والعطيات إلى إنسان عادي بالشارع، والذي يقدم هذه العطيات والهبات والمنح عليه أن ينظر إلى مواطنه فيعطيه هذه الحقوق إن كان صادقا، أما أن يعرضها على شخص ليشتري ذمته ليكون بوقا له فهيهات هيهات، فإن الله عز وجل قد بصرنا ونورنا جميعا بأن لا نقع في هذا الفخ إن شاء الله، ونسأل الله أن يحمينا ما بقينا. آمين. كتب أستاذ الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الدريهم تغريدة عن الفرقة الناجية، وهي ما كان عليه علماؤنا وأهل نجد ومن تبعهم. راصد البرنامج رصد مجموعة من التغريدات للدكتور محسن العواجي كانت من أقوى التغريدات في الرد. سؤالي أولا، يعني ليش موقفك من قضية نجد الإقليمية؟ والراصد لاحظ أن في كذا عندك حماس شديد في رفضها، هل هذا صحيح؟ لدي يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما حطم أصنام الشرك بقي أصنام أخرى غير ملموسة، وهذه الأصنام عبارة عن الغرور والقداسة والطهرية والزعم بأننا إحنا أهل الجنة وغيرنا أهل النار، وأننا في المملكة إحنا مركز العالم وأن اللي غيرنا ضايع. هذه أنا أعتبره أنه صنم يجب أن يحطم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، دون نظر للجنسيات مهما كانت. فلما يأتي أحد يتكلم عن صفاء العقيدة لدينا طيب، وكأن غيره أبو جهل وأبو لهب، يستفزني هذا وأحتسب بأن أحطم هذا الصنم وأعتبره صنما. نعم، نحن عندنا إشكاليات في الولاء والبراء أكبر من أي مجتمع إسلامي آخر. عجيب. نحن الذين نزعم بأننا نحن أهل التوحيد ونحن عندنا إشكاليات في الولاء والبراء أكبر من أي إشكاليات موجودة في أي مجتمع إسلامي آخر. ولعل تفصيلها يأتي، وإن شئت فصلت لك بالثواني الباقي. باقي لك ترحيل وباقي لي ترحيل. ماشي، ما عندك مشكلة. إذن يا أخي، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه الفئة الطيبة من مشايخنا التي تصدق هذه الإشاعة بأننا نحن أهل الجنة، نبدأ تغريدة جديدة، ونحن أهل الدرجات العلى، وغيرنا لربما يعني نتكرم عليهم ويكونوا في الدرجات الأدنى من الجنة، أو ربما في النار، لربما في الدرك الأسفل من النار. هذا يجب أن يحطم ويجعل الحاكم والحاجز بيننا وبين هذه الأفكار هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست الأعراف والتقاليد. ليس لدينا ما نفتخر به في المملكة العربية السعودية إلا وجود الحرمين الشريفين وطباعة كتاب الله عز وجل ومدى قربنا وبعدنا من كتاب الله عز وجل. ردك لم يكن هكذا. المراقب للبرنامج لاحظ شيئا غريبا في الرد، قلت له: ما هذا يا رجل؟ أسأل الله أن يهديك. أما نجد فلا أعلم نصا في قداستها إلا أنه منها يخرج قرن الشيطان، في إشارة للحديث الشريف. هذا ليس ردا الحقيقة على هذه القضية، بل إن هذا هو الرد على هذه. أنت تعرف خلاف أهل العلم في قرن الشيطان خلاف واسع. الجمهور لا يرى أنها نجد الحديث، وإنما يرى نجد العراق. الجمهور المسيس يشد نجد هذه، نجد هذه صارت كأنها شبكة، مرة تشد العراق ومرة ترخى وتجينا على نجد. هذه أرى علماء، ما يسكت قلت مسيس. لحظة يا أخي، لحظة. العلماء ما ليسوا أنبياء. أنا برجع مرة أخرى بس وأقول بس تقول لحظة. مسيس الكلام هذا من 400 و600 سنة. لقد سيس مواقف بعض الفقهاء والدعاة منذ أن قامت الخلافة الأموية، وهذا أمر محسوب. وتم تسييس ممكن، لك ما تسييس في هالقضية، لأنه لم يكن هناك مسألة نجد وما غير نجد. احنا نتحدث عن قضية من 600 و700 سنة. الشاعر يقول في القرون الأولى: تمتع من شميم عراري نجد، فما بعد العشية من عراري. اي ماشي، بس لن يسيسوها، يعني أن يحب المكان لن يسيسوها. عفوا، على كل حال أنا سأوضح الحقيقة للرد. الرد لم يكن حسب المراقب منطقيا صحيحا، لأنه كان فيه جزء كبير من التهكم. ثم قال الدكتور محسن: يصل الغرور بالبعض أن يعتقد بأنه الحق وغير الباطل، وأن داره دار إيمان وغير دار كفر. أخبروه بأن الهند الكافرة فيها من المسلمين 6 أضعاف المملكة. يعني ألا ترى أن الرد الذي قلته قبل قليل هو الأكثر منطقية من هذا الرد؟ لكن يا أخي عفوا، أنا الآن أنا أرجع للأساس. أن الأساس أريد أن أحطم هذه الفكرة الزائفة أننا مقدسون وغيرنا متهم. أنا لا أريد هذه. فلما لما أرد عليه برد مستفز بهالطريقة هذه، أنا متعمد أجيبها بهالشكل. ليش؟ لأنه هو يقول الفرقة الناجية هنا، يعني ما بقي اللي أخذ القلم ويحدد كذا على حريملة، على كذا، على الرياض، على الخرج كذا، يقول بس هذا مدخل الجنة. وأنا سبق وأن ذكرت في محطة تلفزيونية أن أحد المشايخ الأفاضل الذي يسافر خارج أمامه كثيرا، وهو من مشايخ نجد كما يقال، يقول: كنت أظن أن باب الجنة 40 سنة ما بين القصيم والرياض فقط، وإذا بينا نحن قطرة في بحر في العالم. الشيخ عبد الله الجلالي متع الله بعمره، لقى باب كبير يعني. أي هو يقول هذا الكلام، فلم يعيش لأنه سافر. هؤلاء المشايخ الله يحفظهم لو يسافرون يعرفوا العالم. وشوف كم يصلي في جامع في ماليزيا الفجر من المسلمين، مقارنة بالصف والصفين اللي عندنا في الرياض مثلا، يعرف قدرهم. خلينا نهدى شوي، إذا بتشرب موية بس بسألك كذا. كل شيء هدوء. طيب دكتور، كم تتوقع نسبة الأتباع الفاعلين عندك؟ الفاعلين هم الذين يدخلون حسابك، يرتوتون، يهتمون، يقرؤون. كم تتوقع النسبة؟ شوف يا أخي، أنا لم يوم من الأيام أكلف نفسي عناء الحساب. أقول لك لماذا. لماذا؟ لأنني أقدم وجهة نظري مواطن عادي جدا. ولا تهتم باللي تبعه؟ ما أهتم أبدا. ما لهم قيمة عندي؟ لحظة، لا لا لا، أهتم بالنوعية، لأني أعلم أنني أخاطب عقولا ولا أخاطب في الواقع عواطف. هذا هو السبب أنك ما ترد على أحد؟ لا لا، لحظة، لا، مقدمة أرد، بجيك الأرد. طيب هذا السبب ليجعلني ما أكثر. ليش؟ لأني القضية ليست فقط عبارة عن ضخ. أنا ما أكثر، وأحيانا أنقطع فترة، وبعدين ترى أنقطع عن التغريدات لأسباب بعضها معلومة وبعضها غير معلومة، بعضها ممكن التصريح عنها في التويتر، وبعضها ما يمكن التصريح عنها إلا مثل هذا البرنامج، لبعض وجود بعض المكالمات التي تأتي ممن يقرأ هذه. أقول لك لا تغرد في هالقضية. ممن يقرأ هذه التغريدات وهو ويملك القول والفعل، وبالتالي لا بد وأن آخذ يعني وجه نظره بالحسبان وترتاح شوي أما أن أصححها أو أعدلها أو أرتاح أو على الأقل يعني أخذها بالحسبان لأنه طيب. ليس كل له وجهة نظر لا يمكن تتجاهل الناس كلهم. طيب أنت الحقيقة يعني خلينا فيها الحديث وبنرحل هالتغريدة يعني هذا هو السبب اللي يخليك ما ترد. نسبة الردود عندك متدنية جدا عاد عفوا أولا أعلن من خلال شاشتكم المباركة اعتذاري لكل محب ودعوتي بالمثل لكل من يدعو لي لأنه يا أخي أنت لما تكتب تغريدة هذا تغير ترى الكلام قبل شوي تقول أنك خاطب لا لا لا لحظة لا لا يا أخي لا أردت التحية لمن حياني لحظة يا أخي تفضل هؤلاء الآن وقت جديد الذين يكتبون أنت مرحل لك وقت جديد طيب الذين يكتبون هؤلاء جزاهم الله خير ويردون أنا لو أرد على كل واحد لازم أوظف عندي سكرتير ولربما فريق عمل طيب أنا في حياتي يا دكتور فهد ليس عندي موظف واحد لا ينسق لي مواعيد ولا سكرتير ولا يطبع ولا شيء على الإطلاق كل عمل يقوم به بنفسه فأعتذر إليهم من عدم القدرة على رد كل شيء وأقول لهم جزاكم الله خير عن كل ما تكتبون تمام. ولو استطعت أن أرد رديت على كل طيب. ما يخص الأتباع الفاعلين عندك يصلون إلى 50% الأتباع غير الفاعلين 24% الغريب أنت أعلى ضيف حتى الآن في البرنامج في الأتباع غير الحقيقيين الأتباع غير الحقيقيين وصلوا عندك 20% وهذا الأتباع غير الحقيقيين حسابات الله أعلم بها إما أنها الناس تركوها أو حسابات أهلية أو مراقبات ما ما في ما على كل حال أنت أعلى واحد حتى الآن في البرنامج وصل 20% حسب المؤشر هذا أضيفه إلى ما قلت لك قبل قليل لما قلت أنت لما استغربت مني لما قلت تحسب أنفاسي هؤلاء ممن يحسبون الأنفاس الله أعلم ما ندري جزاهم الله خير على حد لأنهم نجدوا من الأنفاس إن شاء الله إلا الحق وإذا وجدوا غير ذلك فأنا أتشرف بأن يقوموني كما يقومني طيب. غيري لكن إلى الحق طيب. في وليس إلى الهوى في مؤشر عالمي اسمه كلاوت يقيس نسبة تأثيرك في تويتر كم تتوقع نسبة تأثيرك بقي 20 ثانية ما أدري عن شيء 64% أنت تؤثر في تويتر أنا والله يا أخي أكتب وأسأل الله أن ينفع فيها إيش أكثر ما تكتب فيه تدري وش هو ثلاثة أشياء الإسلام والسياسة والعرب طيب خليني أنتقل لتغريدة أخرى تكلمت عن ما حصل في حادثة المدرسة ونبدأ أعداد جديد الابتدائية في الولايات المتحدة وقلت أيها الأمريكان لن ترحموا أطفالنا فارحموا أطفالكم جريمة المدرسة 27 قتيلا تذكر بحرقكم الآلاف من أطفالنا وعدالة السماء تلاحقكم قال المعلق في الصحف عربية وغربية ثم استدرك العواجي قائلا لا شك أن الأطفال أبرياء بمدارسهم في كل مكان واستهدافهم جريمة لماذا أرسلت هذه الرسالة وما هدفك أولا استهداف البريء سواء كان طفلا أو شيخا أو امرأة أو مهما كان بغض النظر عن موقعه الجغرافي وعن ديانته وعن عرقه هذا طبعا أمر مرفوض تدينا لا مجاملة لكن كانت مناسبة لي أن أشير لما رأيت الاضطراب عند المجتمع الأمريكي وتلك الآلام التي بدأوا يعني خرجوا عن طورهم أردت أن أذكرهم بأن هذه الآلام التي جاءتكم مفاجئة إننا نتألم منها يوميا وعلى مدى 70 أو 80 عاما من وجودكم مؤثرين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان تمام. لا يعني هذا بأي حال من الأحوال إقرار ما حصل لأي كائن من كان في أي مكان في العالم طيب دكتور أيضا في حديث قلت دعونا وإن اختلفنا نتواصى بأن علاقة المجتمع بالأسرة الحاكمة أساس الاحترام المتبادل وكل وحشة بين الطرفين يجب معرفة أسبابها ومعالجتها بحكمة ليش كتبت هذه التغريدة؟ هل لها وقت معين ولا أنا شوف أي تغريدة لها سبب أي تغريدة من هذا النوع لا تخلو من سبب من هذا النوع ولذلك نعم ولذلك يعني كانت التغريدة موجهة أصلا للأسرة أكثر من موجهة للشعب طيب. علما بأنه نالني من الشعب ما لم ينالني من الأسرة ماشي. بسببها قبل ما أقرأ التغريدة لاحظنا شيء غريب أنك ما تترك ولا حرف في كتابة التغريدات ليش؟ والله يا أخي أولا التويتر أدبنا فأحسن تأديبنا في الاختصار ولذلك حتى أنا ما أترك ولا فاصلة يعني حتى يعني أتعب من يريد أن ينقل التغريدة ويذكر اسمه وبالمناسبة ترى أنا أعلن لكل الإخوة أنه ليس هناك حقوق محفوظة لأي تغريدة كانت فإن وجدوا فيها خيرا فلينشروها نعم. قلت أيها الخليجيون لا يليق بنا هذا في التوتر في الاختلاف الطبيعي حول مصر فكيف لو كانت قضية داخلية لنجعلها مناورة تدريب على الخلاف بيننا بدون ذخيرة حية نعم. تفضل الشعب الخليجي لأنه متعود على السيد والعبد ليس عنده أي هامش لأن يتحمل الآخر أو يناقش الآخر أو يختلف مع الآخر، فإذا اختلف معه استدنى كل ما في قاموسه من ألفاظ بذيئة وبدأ يرجم الآخر وكأن هذا هو الطريقة المناسبة للخلاف مع من يختلف معه حتى لو اختلف 180 درجة. ولذلك هي فرصة للإخوة في الخليج أنه يعني مع تقديرنا للشعب المصري ومع يعني تعاطفنا مع معاناته، فرصة للخليجيين أن يتعودوا ويتدربوا على قبول من بعيد على قبول، طالما أنهم هم لا يعانون الآن لأنه لو كانت المصيبة عندهم ربما قتل بعضهم بعضا، تدربوا من بعض الإخوة المصريين هناك وتدربوا من الأزمة ذي كيف نختلف على نظرتنا للأزمة المصرية ولا نتقاتل ولا يسب بعضنا بعضا ولا يشتم بعضنا بعضا كما هو الحاصل الآن مع كل أسف بين مجتمع موجود في الإمارات العربية المتحدة تحديدا ومجتمع موجود في المملكة العربية السعودية، بعض هؤلاء وبعض هؤلاء يخرجون عن دائرة الأدب ويتكلمون وكأن القضية قضية مناتفة شخصية وثأر قديم كل واحد منهم يريد أن يأخذه من الآخر. مع احترامنا لشعبه، لبنان ليس مجاورا للدول الخليج ونسبة غير المسلمين فيه هي الأكثر عربيا، إلا أن هذا الاهتمام الخليجي به يبقى محيرا لكل ذي لب. إيش مشكلتك لما تهتم دول الخليج بدول مجاورة وشقيقة؟ إيش المشكلة يعني؟ والله أنا سأسأل هذا السؤال لما يكون لما تجمع تبرعات للمجاعة في الصومال وفي أثيوبيا وتبقى بمئات الملايين وتبقى 3 سنوات لم تصل إليهم هناك وهي تبرعات من المواطنين، في الوقت الذي نرى أنه من الميزانية تصدر مبالغ وتحول وترحل مبالغ كما ترحل أنت بعض الأوقات من تغريداتنا هنا ترحل هذه المبالغ في وقت بلادنا تعاني من بطالة ومن نقص في الخدمات الطبية ومن نقص في الخدمات الجوية وكذا الرحلات الجوية إلى آخره. لما من حقي يا أخي أنا أسأل هذا السؤال وأقول ما السر في الاهتمام في لبنان البعيد جغرافيا البعيد أصلا من ناحية يعني غير متجانس معنا عقائديا ودينيا، علما بأني لست معترضا على أن يعيش الشعب اللبناني عيشته الهنية، لكن أيضا الأقربون أولى بالمعروف. المال الخليجي مكدس في بنوك سويسرا وأمتنا لا تستطيع نصرة إخوانهم في سوريا. الحقيقة الشعوب لا دعوة لها بهذه القضايا يعني. بل لها دعوة الشعوب يا أخي الكريم، يجب أن يكون لها موقعها وأثرها ويجب أن تتبوأ المكانة اللائقة بها، فإن الأمة مأمورة دائما الأمر في الكتاب الله يخاطب المسلمين والمسلمات، لم يعني قليل جدا النصوص تخاطب الحاكم أو العالم، تخاطب المسلمين والمسلمات في الخطاب عام للجميع الأمة. طيب برحل هذه أنا. أنت إذا ما أرحل آخر ترحيل لي. أيوة. تفضل. كنت تتحدث عن دور الأمة، ما هو الدور اللي من الممكن أن تقوم به الأمة في نظرك لنصرة القضايا الإسلامية؟ الأمة يجب عليها أن تتولى شؤون أمرها كاملة بنفسها فتختار وكيلا عنها يدير شؤونها وهو ولي الأمر، وتحاسبه لأن هي معصومة لا تجتمع أمتي على ضلالة، بينما الأفراد كلهم حتى الصحابة غير معصومين رضي الله عنهم، فبالتالي هذه قاعدة يجب أن تكون واضحة، مهمة الأمة أن تختار وتخطط سياساتها بنفسها، أهل الحل والعقد تختارهم الأمة عن طريق الأمة نفسها بآلية أو آليات تتفق عليها الأمة، لا نقول أن نستنسخ نموذج غربي أو نموذج شرقي ولا نقول يعني نموذج عشائري، بل الأمة متروك لها، ترك الله عز وجل لها صلاحية اختيار الوسيلة المناسبة التي تخدم فيها مصالحها، تخدم فيها المصالح يعني في أي مرحلة، وبالتالي فالأمة مطلوب منها أن تحدد كيف تقوم وكيف تقعد وكيف تجاهد وكيف تناصر وكيف تنصر وكيف تجبي وكيف تصرف وكيف تؤازر وكيف تحارب وكيف تسالم، كل هذه أشياء من مهمة الأمة، وما يتم ذلك إلا عن طريق ممثلي الأمة وعن طريق يعني نقباء الأمة، وهؤلاء الممثلون والنقباء الأمة نفسها تختارهم، لا أن يعينوا من قبل حاكم ولا أن يزكوا من قبل عالم ثم يصبح لهم قداسة لا أحد يسألهم عما يفعلون بعدها. طيب آخر تغريدة سترسلها لمتابعيك الذين تجاوزوا 500,000، فماذا ستقول لهم؟ أقول ما بنا من نعمة فمن الله، إن وجدتم خيرا فيما أكتب وحقا فاقبلوه، إن وجدتم غير ذلك فاضربوا به عرض الحائط ولا تبالوا بي ولا بشخصي ولا بتاريخي، فإنما أنا مثلكم عبد ضعيف لله عز وجل، أبحث عن الحق أتلمسه، الحق ضالتي وضالتكم، أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى الحق لمختلف فيه، إن الله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا اللي أقول الإخوة، وأقول يعني واصلوا وقوموا وساعدوني فأنتم مدرسة وأنا أتعلم منكم، ويعلم الله أنني أتعلم من التويتر، ويا ما تعلمنا ويا ما تحملنا، و وبدأنا نتحمل حتى خارج التويتر مواقف أخرى كلها بفضل الله ثم بفضل تحملنا في هذه المدرسة العظيمة اللي هي تويتر. وأقول إنما هو وسيلة ساقها الله عز وجل سخرها لنا، فوظفوه فيما يرضي الله عز وجل وفيما يعود بالمنفعة للأمة والمجتمع وفيما يعود على التوعية الصحيحة الصادقة التي تجعلنا وإياكم عناصر أو يعني تجعلنا وإياكم ممن يبني ولا يهدم وممن يهدي ولا يضل. أسأل الله أن يهدينا إلى الحق إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن أنت مع اللي سماها أكاديمية ترويض تر، يعني يروض الناس. والله إنها نعمة من الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل لا يأتيها إعصار فيه نار ما تحترق مثل ما تحترق بعض الوسائل الاتصال. تتوقع أنه ممكن يحجب تويتر ولا لا؟ الشمس لم لا تحجب بالغربال، لربما كان يوم من الأيام الأمور دي تحجب، لكن الآن أعتقد أن الطوفان انتهى. أكبر من أن تحجب. يحجب، ونسأل الله عز وجل أن يجعل من يوظفه وتوظيفا يرضيه آمين. ولا يغضبه. شكرا الدكتور محسن العواجي، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك وفي الإخوة المشاهدين. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، سرنا في حساب الدكتور محسن العواجي عبر تويتر، نلقاكم بخير وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.